هم سندوتشين حلاوه قشطه يخلصوا العمل. حصريا على موقع دي جي كيو دوت كوم وتخربشوا على الكلام. فلوسي لو وزي جول في زوري مثلثات محتاجين مهندس صوت. كلمت كيكي ريكي تيجي تيجي تيجي فون بصيب بطلقه واحده عشان في ايدي ايدي اوه في حضوري ضاربها غزاله وبطارتها اللي توقعني فيك ويا بقى وشطارتها صاحبي نفسه فيها ايه بسيطها مش هتجيلي السكه سيبني بلاغي مامتها نازلين بمظلات انت جامده ومنعطفات هاتين المطاردات بتفهمني من نظرات احنا طفرات نسيبكوا تسفوا الرادارات العركايه قاعد دغري وقلبي مالوش عضلات شبه بيني وبين الموت سكرات فرق بيني وبين دول صداقات هتقولش ميني ميني مو بزارات بوزي يعني ستار وابقى جيلكوا زيارات انا اللي بتحكم وهاجم بسدد سيدك الكوتش بخبط وانكد عيني على البورش الفيلا والاستك اديني شوت توك توك دي طلعه فانتازميك نزلت اسكس ومكس بدات اتكتك وانفذ عندي ستريس متازم جبت لها الاخضر في الاستك جيني استرليني والحته لابسه لي بكيني عديني لو عندك مني عبيلي صحيلي نجومه يا زميلي عشان جديد فحل وجديد جدو علمني ازاي اكشف الكدابين امي دي بتدعيلي وربك بيستجيب وابويا حذرني من الشباب المتنكرين محبش اتعيف الكروكس والترنج زي بروح الجيم مش برفع للاباتريل لازم تعجبيني عشان بركز في ديتيل مش بطلع اسانسير انا مش بطلع غير ترند طعم سمك تونه مش هصطاد غير شريمب لسه على المورج ده واخويا وده كينج سكنتي في يميني وفي شمالي سيلف ديفنس بريح مجال واطور لك الونش شينا وبالحلال عشان مشينا في السليم لو عايز تكسب حبي تخلينيش اشكي فيك جابولي ربع ارنب استرخصته ده مش ديل محدش بينتج لي الشركات دي مفلسين جيت عشان اولع لابس وقلع تيجي العركه فجاه بتملص وتخلص السنه الجديده جديده وواجبين نبدأ بقولهم ونفس بخلص وشعر في حضوري ضاربها غزاله وبطاردها اللي توقعني فيك ويا بقى وشطارتها صاحبي نفسه فيها ايه بسيطها مش هتجيلي سكه سيبني بلاغي مامتها نازلين بمظلات انت جامده ومنعطفات هاتين المطاردات بتفهمني من نظرات احنا طفرات نسيبكوا تسفوا الرادارات العركايه قاعد دغري وقلبي مالوش عضلات حصريا على موقع dj كيمو.com